ولا كفر الماتريدية، لكن في هذه الجزئية في هذه الناحية النفي شابهوهم. أي نعم. لا بشاورهم، ودكم نخلي استراحة 10 دقائق يقول لنا نقول بها مرة واحدة؟ ترى الآن حمي الوطيس، ولهذا أنا بأخذ الفسحة في الأسئلة ثم نعود نكمل الدرس. وش ودكم؟ تبون تقهوون وتشربون الشاهي؟ أصبحنا شاور الرجاجيل. وش رأيكم أنتم؟ أفتوني يا قومي، ما كنت قاضية أمرا. ها لا، نخلي استراحة، نأخذ أسئلة لكم ثم نعطيكم استراحة 10 دقائق ونكمل. من يريد هذا يرفع يده. ما شاء الله، ترى الانتخابات ما هي بعيدة، باقي عليها أسبوع أو 3 أيام انتخابات البلديات. طيب اللي يريد أن نواصل يرفع يده. لا، في أغلبية ساحقة إذن. ما نعم، وش سؤالك؟ ها، حديث الأعور الأوعال. حديث الأوعال رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العرش، إن مثل السماوات 7 إلى العرش كدراهم 7 ألقيت في ترس، ومثل العرش إلى مثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في 3 من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. هذا هو حديث الأوعال. أي نعم نعم، تفضل شيخ. ممكن لما قال شيخ الإسلام إخوانهم من الكافرين، يعني استدل لصالح هذه المقولة أن الله عز وجل قال في سورة آل عمران: الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم، إذن قعدوا هم المنافقون وقالوا لإخوانهم الذين قتلوا. نعم، من المؤمنين. هذا صحيح، الأخوة ما هي بأخوة نسب، أخوة. نعم. مذهب. نعم. أخوة طريقة، ولا يعني أنها أن شيخ يكفرهم. أبعد الناس عن تكفير الأشياء مثل ذي شيخ الإسلام. أي نعم. في إشكال يا أخواني؟ إذن الآن الساعة 7:15 والربع، بين الربع والثلث، 7:30 نكمل إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.